نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخيرته من خلقه سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. مرحبا بكم أيها الإخوة في حديثنا عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. استمر المشركون يذيقون بلالا أنواعا من الأذى والعذاب حتى أتى أبو بكر رضي الله عنه فأعتقه، وقام أبو بكر بشراء الضعفاء من العبيد والموالي بشرائهم واعتاقهم حتى يتخلصوا من هذا العذاب الذي يلحق بهم. فأتى والده، والد أبو بكر، فقال: يا أبا بكر، إن كنت لابد ستعتق فأعتق الأشداء الأقوياء، لا تعتق هؤلاء الضعفاء حتى يكونون عونا. قال: يا أبي، إنما أريد بها وجه الله عز وجل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أيضا من الذين أتاهم الأذى والضر خباب بن الأرت رضي الله عنه. عمر كان يعظم بلالا رضي الله عنه تعظيما شديدا، فيقول: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا. فكان عمر رضي الله عنه يتحدث كثيرا عن بلال وعن مواقفه، وأنه لم يؤذ أحد كما أوذي بلال. قال خباب: لا والله، لقد أوذيت أشد منه. ثم حسر عن ردائه فإذا في ظهره حفر وتجاويف. قالوا: ما هذا يا خباب؟ قال: كان يأتي إلي المشركون فيأخذون النار، فإذا صارت جمرا تلظى وضعوا ظهري عليها، والله ما يطفئ هذه النار إلا ودك ظهري، وهو الزيت الذي يخرج من الظهر. أتى مرة إلى العاص بن وائل، وكان العاص بن وائل كثيرا ما يحبس عن الناس حقهم، فقال: أريد مالي. قال: لا أعطيك مالك حتى تكفر بمحمد. قال: والله لا أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: إذا بعثت تأتيني لتأخذ حقك. فقال الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ثم الآيات التي نزلت في العاص بن وائل وهو يحاجج الصحابي الجليل خباب ابن الأرت. أيضا الأذى لم يقتصر على الرجال. امرأة يقال لها زنيرة، وكانت مولاة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر قبل الإسلام شديد البأس، شديد البأس على المسلمين، فكان يضربها ضربا عظيما، وإذا مل من ضربها استدعى أبو جهل ليكمل هذا الضرب عنها، فضربوها حتى عمي بصرها. قال أبو جهل: لقد أذهبت اللات والعزى ببصرها. قالت: لا والله، ما أذهبت اللات والعزى ببصري، وأسأل الله أن يعيد إلي بصري، فما أصبحت إلا وقد أعاد الله جل وعلا لها بصرها. واستمر الأذى والعذاب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بين هؤلاء عمار بن ياسر وأمه وسمية ووالده، فقد أوذوا أذى عظيما، فقد كانوا موالي لبني المخزوم. فكان أبو جهل يأتي بهم في رمضاء مكة فيعذبهم ويجلدهم ويضربهم حتى قتل سمية بحربة طعنها في قبلها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة لم يكن يملك مال ولا قدرة على أن يدافع عن هؤلاء الصحابة، لكنه يملك أن يبشرهم بجنات النعيم. فكان يمر على عمار بن ياسر وإلى أمه وأبيه ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ثم قتلوا والده، ثم ضربوا عمار ضربا عظيما حتى أعطاهم ما يريدون، فتلفظ بالكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: يا رسول الله، أخشى على نفسي، والله ما قلتها إلا وقلبي مطمئن بالإيمان. فأنزل الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه المواقف تدل على ماذا أيها الإخوة؟ تدل على ثبات الصحابة رضوان الله عليهم، ثباتهم على مبدأ جديد. الناس غالبا وخاصة في ذاك الوقت كانوا إنما يقاتلون من أجل قبيلة، من أجل مال، من أجل أن يبقى حيا، من أجل أن يلي شيئا. لكن هؤلاء يثبتون على دين هو جديد بالنسبة لأهل مكة، علما أنه هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنهم ثبتوا على دين الله جل وعلا، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وقد لا يستطيع أن يخلصهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن هذه الفترة: هؤلاء الصحابة كم مر على إسلامهم؟ سنة، سنتين، شهر، شهرين، أيام قليلة، وبعضهم أيام. قال: إن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فعل الأعاجيب. وهذا ما حدث. من وجد لذة الإيمان، ومن وجد الأنس بالقرآن، ومن وجد الطاعة، فإنه لا يبغي عنها سبيلا. مصعب بن عمير ابن العز والنعمة وابن المال والجاه، بلغ الحديث عنه، كانوا يسمونه فتى مكة، كان الناس يتحدثون عن الطيب الذي يتطيب به، فإذا مر بطريق قالوا: لقد مر مصعب بن عمير من هذا الطريق. كانوا يتحدثون عن الحذاء الذي يلبسه. فخرج من هذه جميعا، ثم أصبح فقيرا لأن أمه منعت عنه المال، لكنه هو أصبح غني بالله جل وعلا. لهذا من الدعاء العظيم: اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. قد تكون غني صاحب مال وثروة لكنك من الداخل فقير، فقير ليس هناك بينك وبين الله صلة، ليس هناك بينك وبين الله علاقة، قلبك لا يطمئن بذكر الله، بل هو منصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فيأتي هذا القرآن فيقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان الصحابة يثبتون على هذا الدين لأنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى وهو سيد من سادات قومه، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتلمسون الفرج من الله جل وعلا، ويعلمون ما أعده الله للصابرين. في هذا الوقت في المرحلة المكية كانت الآيات التي تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحث على توثيق الصلة بين العبد وبين الله جل وعلا. أعظم ما يقوي القلب وأعظم ما يثبت العبد هو أن تكون صلته بالله جل وعلا متصلة. البشر إذا كان هناك تواصل مستمر معهم تجد أن نفعهم يأتيك، ولله جل وعلا المثل الأعلى، فاتصالك المستمر وتواصلك بالله جل وعلا يضفي عليك هذه القوة: التوحيد، الإيمان، الصلاة، الدعاء، الذكر، كلها تعطي القلب قوة عظيمة تجعله يثبت على دين الله سبحانه وتعالى. الآن بعض الناس يلتزم ويستقيم، ومن سخرية من هنا أو كلمة من هنا يبتعد تماما عن الدين، وهذا لأن قلبه لم يذق حلاوة الإيمان. والله إن لهذا الدين حلاوة، ووالله إن لهذا القرآن لذة. وقد قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن إيش؟ حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في هذه الأثناء كانت الآيات تتنزل كقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال العلماء: من أراد أن يجد لذة القرآن فليقم في الليل حينما يخيم بظلامه ويهجع الناس إلى منامهم، ويكون هذا القلب وهذا العبد متصل بربه جل وعلا، فيجد للقرآن لذة، ويجد له حلاوة، ويجد عليه طلاوة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة القرآن. كان بعض الصحابة ومنهم عبد الرحمن بن عوف وبعض الشباب قد رأوا هذا الظلم الذي لحق بهم، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بالقتال وأن يدافعوا عن أنفسهم. قال: لا عليكم، لعل الله أن يجعل لنا فرجا ومخرجا. يأتي خباب بن الأرت وهو محمل بالهموم والآلام، فيقف أمام النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول: يا رسول الله، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويدفن إلى نصفه، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه ومفرق عظمه، ما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. لو سئل أي أحد في ذلك الزمان من المسلمين ومن غيرهم: هل تعتقدون أن الصحابة ستطأ أرجلهم بلاد فارس، وأنهم سيأتون بتاج كسرى ويعطى لأحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن يخطر هذا الأمر ببالهم. ولهذا نقول أيها الإخوة: دين الله منصور، ودائما ما يصيب الأمة من أذى إنما هو تمحيص، وهو استعداد لمرحلة جديدة تكون فيه هذه الأمة أقوى وأعظم بإذن الله جل وعلا. ما يحل بإخواننا الآن في سوريا أمر عظيم، لكننا والله نعلم أن الخير فيما اختاره الله، ونعلم بإذن الله جل وعلا أن إخواننا إن آجلا أو عاجلا سينتصرون، وستعود أرض الشام شامة في هذه الأمة العظيمة بإيمانها وبعلمها وبدعوتها إلى الله جل وعلا. لما زاد الألم والأذى بالصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، فكانت الهجرة الأولى، هاجر 11 رجلا وأربعة من النسوة، وكان في مقدمتهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عثمان أول من هاجر في سبيل الله بعد لوط، إن عثمان رضي الله عنه أول من هاجر في سبيل الله بعد لوط. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. لهذا قد يوجد الظلم عند المسلمين والعدل عند غيرهم. ولهذا يقول ابن تيمية: إن الله جل وعلا قد يؤيد الدولة الكافرة إذا كانت تقيم العدل، وقد لا يؤيد الدولة المسلمة إذا كانت تسير بالظلم. فقال: اذهبوا إليها فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد، حتى يجعل الله عز وجل لكم فرجا ومخرجا. بقي الصحابة رضوان الله عليهم حتى حدث في مكة حادثة عظيمة، وهي نزول سورة النجم التي سنروي لكم بإذن الله عز وجل تفاصيلها.